بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ما دام ذكر الله. اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع، يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل والليل على النهار، يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البؤساء إليك، نحن الفقراء إليك، المستغيثون المستجيرون، الوجلون المشفقون، المقرون المعترفون بذنوبهم، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه، إلهنا لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، تباركت وتعاليت، إلهنا ذكرك قوت القلوب وسرور النفوس وقرة العيون وروح الحياة وحياة الروح. تبارك الذي من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب، وبرجاء رحمته تتنفس عن نفوس الخائفين الكروب، إلهنا ما طابت الدنيا إلا بذكرك ومعرفتك، ولا الآخرة إلا بقربك ورؤيتك، يا حبيب التائبين، يا حبيب التائبين، يا سرور العابدين، يا قرة أعين العارفين، يا أنيس المنفردين، يا حرز اللاجئين، إلهنا كل فرح بغيرك زائل، وكل شغل بسواك باطل، إلهنا قبلت الوفاء من السحرة حين ذكروك مرة وسجدوا لك سجدا، ونحن لم نزل مقرين بربوبيتك معترفين بوحدانيتك، ما سجدنا قط إلا بين يديك، ولا رفعنا حوائجنا إلا إليك، ببابك أنخنا ولمعروفك تعرضنا، وبكرمك تعلقنا، وبتقصيرنا اعترفنا، وأنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول، إلهنا قد انشغلنا بك وبحبك، إلهنا قد انشغلنا بك وبحبك وبذكرك عن طلب مسألتنا، فيا إلهنا يا من أنت أعلم بنا من أنفسنا وأعلم بسؤلنا منا، اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم أعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وقفنا أمامك وطرقنا بابك ورجوناك دواءك وسألناك شفاءك، فلا تردنا بفضلك وجودك خائبين برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا الشفاء في كل شربة ماء وفي كل نفس من الهواء وفي كل جرعة من الدواء وفي كل حرف من القرآن والدعاء، فإنك ولي ذلك والقادر عليه وحدك. إلهنا بقلوب منكسرة سألناك وبأعين دامعة رجوناك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. إلهنا ما عصيناك استخفافا بعظمتك ولا جرأة عليك، ولكن سولت لنا نفوسنا. يا من رحمتك سبقت غضبك، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا، اللهم إنا نشكو إليك ذلنا، اللهم إنا نشكو إليك انكسارنا. إلهنا نحن عبادك وقفنا أمامك ملحين متضرعين، نسألك فضلك، نسألك فضلك، نسألك فضلك وجودك وكرمك ورحمتك، فلا تردنا خائبين. اللهم أعذنا بقدرتك وبسلطتك، اللهم أعذنا بقدرتك وسلطتك على خلقك من عين العائنين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وظلم الظالمين من الإنس والجن أجمعين. اللهم إنا نسألك حفظا من عندك من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا في كل مكان وفي أي زمان يا رب المكان والزمان. اللهم إنا نعوذ أنفسنا وذرياتنا بوجهك الكريم من الشيطان الرجيم وذريته. اللهم هذا منا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله، والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي وأستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. بسم الله أستعين به وحده، بسم الله أستعين به وحده، بسم الله أستعين به وحده، بسم الله أستعين به وحده، بسم الله طاعة لله وطاعة لرسول الله، بسم الله طاعة لله وطاعة لرسول الله، بسم الله طاعة لله وطاعة لرسول الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وحده، وأشهد أن